ليس الله بكيف نعمل بسم الله فإنه لا تخوفه المضايق والاعتداءات ومن يعاديه، فإن الله جل وعلا كافيه وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، أي بكاف كما في قوله قل حسبي الله أي يكفيني الله تبارك وتعالى. قال: ويخوفونك بالذين من دونه، أي من دون الله، بمعنى من الأصنام والأنداد، أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم، هذا لا ينفع شيء مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخوفك بغير الله، بعض المشعوذين والعرافين وأهل الشر والفساد قد يخيف غيره بالسحر وبالشعوذة وبكذا وكذا ولأفعلن فيك كذا وكذا، أي يتربص له بأنواع من السحر، لكن من توكل على الله فهو حسبه. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. اسم الحي هنا مع أن اسماء الله جل وعلا كثيرة ففيه مناسبة، لم يقل وتوكل على العظيم أو على الجبار أو على المتكبر، قال توكل على الحي. والتوكل هو تعلق القلب إلا جل وعلا مع بذل الأسباب، تعلق القلب في جلب النفع ودفع الضر مع بذل الأسباب. فلما قال توكل على الحي الذي لا يموت، فهو جل وعلا حي لا ينام، كما قال جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فإذا توكلت بالحي الذي لا ينام وهو دائما حي جل وعلا حياة كاملة، فلا شك أنه سيكفيك، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وأما من هو دون الله جل وعلا فيدخل عليه النوم والغفلة والسهو وغيرها. ويخوفونك بالذين من دونه، أي من الأصنام والأنداد، أن تنالك بسوء، هذا من غيهم وضلالهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. أي هؤلاء الذين يخوفونك بغير الله هذا من ضلالهم، ومن أضله الله فمن يهدي. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما ربك بظلام للعبيد، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أليس الله بعزيز؟ هذا استفهام إقرار كالأول، أليس الله بكافٍ عبده؟ بلى، استفهام للإقرار وليس لطلب السؤال. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. أليس الله بعزيز أي له العزة الكاملة التي قرر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكره، لأنه عزيز. والعزة هي الامتناع، عزة قوة وامتناع وقدرة وقهر، فهو القاهر فوق عباده، هو القوي المتين شديد المحال القادر على كل شيء. فمن توكل على الله فقد توكل على العظيم القادر على كل شيء سبحانه، والذي لا يمنعه شيء. فالعزة تدل على الامتناع والقدر والقوة والقهر. فإذا توكلت على الله جل وعلا وهو القاهر لكل شيء، وما دام قهر كل شيء كل شيء، فكل شيء تحت إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. القوي القادر، القوي القادر هو قوي وقادر على كل شيء. فإذا توكلت عليه فهو قوي على ما توكلت عليه، وقادر أيضا على تحديثه. وفي فرق بين القوة والقدرة، الفرق بين القوة والقدرة، لأن القوة المراد يقابلها العجز، القوة يقابلها الضعف، يقابلها الضعف. القوة الإمكان على فعل الشيء بخلاف الضعف، والقدرة يقابلها العجز. ولهذا ناسب في هذه المقام أن يقابل اسم القوة بالضعف. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالقوة يقابلها الضعف، أما القدرة فيقابلها العجز. لهذا يأتي في مقام ذكر قدرة الله جل وعلا نفي العجز عنه سبحانه وتعالى. فهذا القدر، القدر القوة والقدر والامتناع. فلا أحد يمنعه سبحانه وتعالى من إنفاذ قضائه وقدره، فهذا الذي يجب أن تتوكل عليه. وأما غيره فلا قهر له ولا قدرة ولا قوة ولا امتناع، وإن كان موجودا فهو نسبي وضعيف، فله العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي أبدا ويدفع عنه مكره. ذي انتقام ممن عصاه فاحذروا موجبات نقمته. الله جل وعلا ينتقم من أهل الشذ والفساد، والله عزيز ذو انتقام كما جاء في الآية الأخرى. والانتقام هذا الوصف يوصف به جل وعلا في مقابل الرد على فعل أهل الشر والفساد كما جاء في هذا المقام. قال أذان، أذان خلاص وقت ها. السماوات والأرض من الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر من كشف ضره أو أرادني الله بنفع استغفر الله. قال الشيخ رحمه الله: ولئن سألتم، في قوله تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليعبدون الله، أي ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم فقلت: من خلق السماوات والأرض؟ لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا ليقولن الله. الذي خلقها وحده قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي أي ضر كان هل هناك أشفة ضده أي بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي هل هن ممسكة رحمته ومانعتها عني سيقولون لا لا يكشفون الضر ولا يكشفون الرحمة قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضر مستجلبا كفايته مستدفعا مكره وكيده قل لهم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي عليه يعتمد المعتمدون في جذب مصالحهم ودفع مضادهم فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي أي هو الذي يكفيني سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به ثم قال جل وعلا أنتم ترون هؤلاء يعني ربط هذه العبادات القلبية بمعرفة الله جل وعلا تعطف على الله سبحانه وتعالى وبتعظيم الله جل وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا لا أحد يمسك رحمة الله ولا أحد يكشف الضر إذا نزل بالعبد بتقدير الله جل وعلا وقضائه ولهذا فليتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى وليجعل كافيه هو الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل فسوف تعلمون هذا من فقه الدعوة يقول أهل العلم وأن يخاطب هذا المخالف بأسلوب أدعى لأن يقبل الأخذ والرد كما في قول جل وعلا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل فأضاف ما لنفسه الإجراء عما أجرم عليه في نظره ولا يسألون عما ولا يسأل عما تعمل وكذا في الآية الأخرى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فهذا أسلوب طيب ينبغي أن يكون في مناقشة المخالف هذا أدعى لأن يقبل وأن يتفتح للسماع والأخذ والرد فعل ذلك يكون سببا لإيصال الحق إليه قل لهم أيها الرسول عليه الصلاة والسلام يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا ولا له من الأمر شيء إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحده فسوف تعلمون لمن العاقبة في النهاية ويحل أي من ومن يأتي عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه في الأخرى عذاب مقيم دائم مستمر لا يحل عنه ولا يزول وهذا تأديب عظيم لهم وهم يعلمون أنهم مستحقون للعذاب المقيم ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان عياذا بالله نعم ولعلنا ننتهي عند هذا الموضع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.